بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. طيب، فلا يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ترتيب القرآن، الترتيب بمعنى أن يقرأ القرآن مرتبا، وهو أنواع، الواقع أنه أربعة أنواع: ترتيب الحروف، وترتيب الكلمات، وترتيب الآيات، وترتيب السور. ما حكم مراعاة هذه الأمور؟ يقول: أما ترتيب الحروف فهو واجب، فيحرم التنكيس في الحروف. يعني إذا حرم في الكلمات، الحروف من باب أولى، يعني بأن يقرأ بأن يأتي بالكلمة فينكس حروفها، هذا حرام ولا يجوز إجماعا. هذا النوع. النوع الثاني الذي ذكره المؤلف أولا، قال: ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، يقول لله الحمد رب العالمين، هنا لم يراعي ترتيب الكلمات. النوع الثاني، ترتيب الآيات يكون بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح، وتحريم مخالفته ولا يجوز، تحرم مخالفته ولا يجوز أن يقرأ، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. في صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذه قبلها في التلاوة. قال: فلما تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعضا من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. النوع الثالث، ترتيب السور. ترتيب الآيات نقول أيضا ثابت بالنص والإجماع، ولأن به أيضا بكثير من الأحيان تفوت فائدة إعجاز القرآن، يعني الآيات مرتبط بعضها ببعض. النوع الثالث، ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. نعم، ترتيب السور، يعني كون مثلا آل عمران بعد البقرة، والنساء بعد آل عمران، والمائدة بعد، وهكذا. هل هذا الترتيب نص بالنص أو بالإجماع أو بالاجتهاد؟ يقول: هذا ثابت بالاجتهاد، بل فيه ما ثبت بالنص الواقع، لترتيب السور منه ما ثبت بالنص ومنه ما ثبت بالاجتهاد. فمثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ يوم الجمعة والمنافقون، وهذا دليل على أن المنافقين بعد الجمعة. كان يقرأ سبح والغاشية، وهذا نص في أن الغاشية بعد سبح. وأيضا في تعوذ: قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، وهكذا. هذا دليل على أن مثل هذه السور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها أنها ثابتة بالنص، ومنهما ثابتة بالاجتهاد كما يأتي في كلام المؤلف. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا في المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إن المخالفة بين السور أو عدم المراعاة مكروه، قال يحرم تنكيس الكلمات والآيات، تنكيس الحروف والكلمات والآيات حرام، وأما تنكيس السور فقالوا إنه مكروه، مكروه بمخالفته لما أجمع عليه الصحابة حينما جمعوا عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد، مصحف واحد. إذا نقول ترتيب السور أو تنكيس السور مكروه، وأما تنكيس الآيات والكلمات والحروف فهذا محرم. ها؟ سبحان ما غلط الكلام اللي بعده؟ أيه. عثمان رضي الله عنه جمع الصحابة على مصحف واحد واتفقوا عليه، فكونه فتقرأ هذا خلاف ما اتفق عليه الصحابة، لأن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصورة قبل أن يجمع القرآن، قبل أن يكمل نزول القرآن ويرتب. شيخ الإسلام يقول يجب اتباعها، يعني يرى أنه محرم. شيخ الإسلام آخر كلامه سنة، نعم ظاهر كلامه أنه يجب، يعني تحرم مخالفتها. نعم. الصور قد يفهم منها، لكن الفقهاء قالوا أن تنكيس الصور مكروه، مكروه. خامسا كتابة القرآن وجمعه. لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل، المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة بقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة. طيب لماذا كانت بقوة الذاكرة؟ نقول بعدم الشواغل، الشواغل كانوا من السابق يعتمدون على الحفظ عن ظهر القلب بقوة الذاكرة، لأن الذاكرة لم تشغلها الشواغل، وشغلها الشواغل، وكلما انشغل الإنسان كلما ضعف حفظه. ولهذا قال العلماء ينبغي لمن أراد أن يحفظ متنا أو أي شيء ألا يحفظ وقلبه منشغل، لأنه لن يدرك شيئا، وأيضا ألا يحفظ في مكان فيه تشويش، يجد مكان فيه أنهار تجري و أشجار وما أشبه ذلك، إما يلفت الأنظار هذا لم يحفظ، يكون في مكان خال من التشويش، ويكون أيضا هو في نفسه إيش مفرغا قلبه. ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفرها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل ورقاء الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف، وكان القراء عددا كبيرا. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان بن من بني سليم رئل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة. لهذا قنت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا يدعو على هؤلاء، لأنهم قتلوا القراء. وعبد الله كالخلفاء الأربعة، عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لأن سالم مولى أبي حذيفة اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه. فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة، فتوقف تورعا، فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العشب واللخاف وصدور الرجال،

فانتشرت بحمد الله مع التفاسير، سواء كانت فيما يتعلق بما بألفاظ القرآن أو بتفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة أو تفسير القرآن بما يقتضيه السياق، ومنها أيضا ما اعتنى من جهة الأحكام الشرعية، ومنها ما اعتنى من جهة ما يتعلق بالبلاغة والنحو والإعراب، وهذا الحمد لله متيسر. الغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. وقد سبق لنا في أول كتاب أن ذكرنا أن المفسر من أراد أن يفسر القرآن فيفترط فيه شروط، لابد من توفر شروط فيه. أولا حسن المعتقد، يكون حسن الاعتقاد، لأنه إذا لم يكن حسن الاعتقاد لوى أعناق النفوس لتوافق هواه ومذهبه. ثانيا من شروط المفسر أيضا أن حسن القصد، يكون عنده قصد حسن، يعني هذا من أجل العبادات وأفضل الطاعات، فلا يقصد بتفسير القرآن الدنيا أو أن ينتصر لمذهب من المذاهب أو لحزب من الأحزاب أو ما أشبه ذلك. ثالثا أن يكون لديه علم، بماذا؟ نقول علم فيما يتعلق باللغة العربية والبلاغة، علم فيما يتعلق بأصول الفقه، علم فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ وما أشبه ذلك. لا بد أن يكون عنده علم باللغة العربية والبلاغة، لا بد أن يكون عنده علم فيما يتعلق بأصول الفقه من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، لأنه ربما يستنبط حكما من آية منسوخة، وربما يستنبط حكما من آية مخصصة وهكذا. فلا بد من هذه الأمور، يعني يكون عنده علم بالعلوم الشرعية على وجه العموم وبهذه العلوم والفنون على وجه الخصوص. نعم. الله بالنسبة لترتيب السور، الآن الإنسان يريد أن يخرج القرآن لا يراعي شوف، حتى تظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله الوجوب، كلام شيخ الإسلام الوجوب، لكن فوقها يقول يكره أن تنكش السور، أن يقرأ بسورة ثم يقرأ بما قبلها. صحيح أنه في حديث حذيفة ورد قال لكن هذا قبل أن يكمل القرآن يجمعه الصحابة ويتفق على هذا الجمع، في التنكيس مخالفة لما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم.